هنا سائل هذا اللون ولا عندك شيء؟ والله عندي شيء، اني اريد ان اشكرك على هالكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. الله انت وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني